Book 2 20 أوتسي أوتسي محادثة قصيرة رقم 1 أترى ديالوغي بيرويلي أترى ديالوغي إرتي خذ راحتك قدرد موئتسويد قدرت موئتسقبت البيت بيتك تاوي يغرزنيت روغورت ساكوتار ساخلشي تاوي إيسي يغرزنيت روغورت ساخلشي ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ راس داليوت راس داليوت أتحب الموسيقى؟ كي غوارت موسيقى؟ كيغوارت موسيقى انا احب الموسيقى الكلاسيكيه مي ميغوارس كلاسيكوري موسيقى مي ميغوارس كلاسيكوري موسيقى هذه سيدياتي اي تشيمي ديسكيبي اي تشيمي ديسكيبي اتعزف على اله موسيقيه Ukravt romelime instrumentze? Ukravt romelime instrumentze? Hadhihi qitharati. Ai chemi gitara. Ai chemi gitara. Atuhibbu an tughanni? Giqvart simghera? Giqvart simghera? Aindaka atfal? Baushobi tu qavt? Baushobi tu qavt? Aindaka kalb? Tsagli tu qavt? Tsagli tu qavt? Aindaka qitta? Kata tu qavt? Kata tu qavt? Huna tujadu kutubi. Ai chemi tsignebi. Ai chemi tsignebi. أقرأ حالياً هذا الكتاب. أمجمد أم تيغنس فكيت خلوب. أمجمد أم تيغنس فكيت خلوب. ماذا تحب أن تقرأ؟ ريسيك إتخوا جي قوارت. ريسيك إتخوا جي قوارت. أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ كي قوارت كونسرت زيارولي. كيغوارت كونسرت زي سيارولي أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ كيغوارت تياترشي سيارولي كيغوارت تياترشي سيارولي أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ كيغوارت أوبراشي سيارولي كيغوارت أوبراشي سيارولي الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية